لما انتهى الفرح قام الغريب روح والخلق نامت ونوم العاشقين روح الخلق نامت ونوم العاشقين روح والقعدة حليت ونسيم الصبح روح نعيمة صحرة الليالي جسمها ما تلم وجرح المحبة عجز عنه الطبيب ما تلم اوعى تلوم المبالي يا خلي تسلم ده الحب بالدم مش بالمال قوم روح مش في المال قوم روح الحب خلى نعيم فكرها مشغول وسابت بلد وابوها من اللي صار مشغول من فكر والعار وكلام البلد مشغول جابت نعيمة لها مدة 7 أيام بتشوف حبيبها الوحيد أين بلد أيام راحت له بلده وقالت له فايت أبوي وأيام والعرض من صان وانت يا حاتم مشغول يا 300 مرحبا لما اتيت يا جميل من جوه عيني ولا يمكن احد يجامل وقال لي ام اكرميها غيث الكرم وجميل رحنا حداهم لقيناهم ترام وهنا بنتي اكابر ما شافتني تعب وهنا والعرض بالي ومن صال ويعيش في هنا ومدام اتت عندي نايب الجميل وجميل الأهل طلعوا وراها يشوفوا فين جرتها لا تكون عجوزة من الأوطان جرتها لقوها في نعمة وأم السبع جارتها جابوا حبيبي البلد والنور من العرض وابوها بيقول مش قادر على العرض حرة سليمة حرة سليمة سليمة سليمة سليمة سليمة بكرم العرضي والخد وردي ولون البدر جور خدوا البنية بلدهم والكلام بطل حرة شريفة حماها الله من البطل حسن وجدع بين الرجال بطل سبع ليالي